قادت نانسي بيلوسي حزبها في مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2003، وهي المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئيس المجلس. وحصلت بيلوسي يوم الأحد الماضي على 216 صوتاً مقابل 209 أصوات لخصمها الجمهوري كيفن ماكارثي، الذي سيكون مرة أخرى زعيم الأقلية في مجلس النواب. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نجيب على أسئلة تتعلق بإعادة انتخاب نانسي بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي. فما الذي يعنيه انتصار بيلوسي بأغلبية ضئيلة في الكونغرس؟ وكيف وصلت هذه المرأة إلى قمة السلك السياسي في الولايات المتحدة وبقيت هناك؟ وما هي وظيفة رئيس مجلس النواب الأمريكي؟ ما هي أهم وأكبر لحظات بيلوسي في الحياة العامة؟ وهل من تحديات تقف أمامها، لا سيما في ظل تسلم إدارة رئاسية جديدة وانقسام حزبي كبير؟ أهلا بكم. أعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد الماضي بأغلبية ضئيلة بلغت 216 صوتاً مقابل 209 أصوات للزعيم الجمهوري كيفن ماكارثي، وذلك خلال جلسة الكونغرس 117. وتأتي إعادة انتخاب بيلوسي في ظروف خاصة وكونغرس جديد منقسم بشدة ينعقد خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب. وبيلوسي التي تبلغ 80 عاماً تنحدر من ولاية كاليفورنيا، وكانت خصماً رئيسياً لدونالد ترامب خلال السنتين الماضيتين، واشتبك الاثنان بمرارة عدة مرات، لا سيما بعد أن وجهت بيلوسي اتهامات لترامب بالتقصير في أداء مسؤولياته. واليوم تعود بيلوسي لتولي منصبها لمدة عامين رغم ممانعة بعض الأصوات اليسارية في حزبها. واجهت بيلوسي حالة من الذعر عندما انشق 5 من زملائها الديمقراطيين وصوتوا لشخص آخر أثناء الانتخاب في قاعة الكونغرس، لكن المرأة التي احتلت المرتبة الثالثة في منصب الرئاسة حصلت على فترة رابعة غير متتالية وربما نهائية كرئيسة لمجلس النواب. الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ محمد السطوحي المقيم في الولايات المتحدة يطلعنا على تفاصيل إعادة انتخاب بيلوسي. بداية، لم يكن فوز نانسي بيلوسي برئاسة مجلس النواب لدورته القادمة فيه أي مفاجأة، لأنه كانت هي تقريبا المرشح الوحيد. طبعا هناك أغلبية ديمقراطية، فبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك رئيس ديمقراطي لمجلس النواب مادام هناك مثل هذه الأغلبية الديمقراطية، لأنه في نهاية الأمر حتى لو كان هناك انشقاقات داخل كل حزب، فمن الطبيعي أنه أعضاء الحزب يصوتون لصالح رئيس للمجلس من الحزب الذي ينتمون إليه. هذه المرة الحقيقة لم تكن هناك مثل هذه الأغلبية الكبيرة، بل بالعكس هي ستكون واحدة من أقل الأغلبيات ربما خلال 20 سنة الماضية. نحن نتحدث الآن عن 222 صوت ديمقراطي في مجلس النواب من إجمالي 435، فالأغلبية ليست كبيرة. هذا معناه أنه حتى مع فوز الديمقراطيين برئاسة المجلس وبرئاسة اللجان المختلفة، إلا أنه الأغلبية القليلة ستجعل من الإمكان في حالة أي تمرد داخل الحزب من عدد من الأصوات أنه يصبح من الصعب تمرير أي قرارات أو قوانين. هذا معناه أنه رئيسة المجلس الجديدة القديمة أيضا نانسي بيلوسي سيكون عليها استخدام كل ما لديها من حيل، من أدوات ضغط على الأعضاء، من حيل سياسية لمحاولة المناورة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وخاصة بين مجموعة البروجريسيفز أو التقدميين داخل الحزب، الذين كانوا قد ثاروا عليها منذ عامين، كانوا يرفضون أن تكون رئيسة جديدة للمجلس، لكنهم حتى في ثورتهم هذه المرة كانت أقل حتى من المرة الماضية. ليه؟ لأنه أولا لا يوجد مرشح بديل، هي لا تزال المرشح الأقوى والأكبر. أيضا هم لا يريدون طبعا أن يبدو الحزب الديمقراطي منقسما في لحظة صعبة وفي وقت ليست لديهم فيه أغلبية كبيرة، فبالتالي هذا سيشجع ضدهم المجموعة الجمهورية، فبالتالي كانت تمرد قليلا، ربما 5 أصوات فقط هي التي لم تصوت لها من الديمقراطيين، ولم تؤثر في نهاية الأمر في فوزها في الانتخابات داخل المجلس كرئيسة لمجلس النواب للدورة القادمة. يأتي انتخاب بيلوسي قبل 17 يوما من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن المراقبون لا يعتقدون أنها بداية جديدة لكل من بايدن وبيلوسي، خاصة مع وجود العديد من القضايا والملفات العالقة التي ستنقل من الإدارة المتخبطة للرئيس دونالد ترامب. إعادة انتخاب نانسي بيلوسي يمنحها مقاليد الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين في مجلس النواب، ويضعها هي والرئيس المنتخب جو بايدن في مسار صعب لإصدار تشريع للتعامل مع جائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد ومعالجة أولويات الحزب الأخرى. صرحت بيلوسي بعد إعادة انتخابها قائلة إن الأولوية الأكثر إلحاحاً الآن هي هزيمة فيروس كورونا، وهي مسؤولية شاقة لا تشبه أي مسؤولية أخرى واجهتها القيادات السابقة. واستذكرت بيلوسي الأمريكيين الذين قضوا بسبب كورونا، وعددهم حتى الآن 350,000 شخص، بالإضافة إلى الملايين الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم. وعلى الرغم من أن الكونغرس سن مؤخراً بعد توقيع الرئيس ترامب حزمة إغاثة بقيمة 900 مليار دولار من آثار جائحة فيروس كورونا، إلا أن الرئيس المنتخب جو بايدن والعديد من الديمقراطيين يعتبرون هذا الإجراء دفعة أولى، ويقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات لتعزيز جهود تلقيح الشعب الأمريكي وكبح الفيروس واستعادة الوظائف والشركات التي تسبب الوباء بفقدانها. كما تشمل أولويات بايدن بذل المزيد من الجهود في مجال الرعاية الصحية والبيئة، لكن توجيه مثل هذا النوع من التشريعات في مجلس النواب سيشكل تحدياً كبيراً لبيلوسي، خاصة أن الديمقراطيين هم الآن أغلبية ضيقة في المجلس، مما يعني أن أي معارضة قد تكون حاسمة. ويقضي البروتوكول بتسليم زعيم الأقلية في مجلس النواب وهو حالياً كيفن ماكارثي مطرقة المتحدث بشكل رسمي إلى نانسي بيلوسي، وهي لحظة لطيفة في العادة، لكن ماكارثي قدم تذكيراً صارخاً بالانقسام الحزبي في الكونغرس الأمريكي، متهماً بيلوسي أنها وخلال قيادتها للكونغرس في العامين الماضيين كان أقل إنتاجية منذ ما يقرب من 50 عاماً، وقال إن انتخابات شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضية حملت رسالة واضحة عندما فاز الجمهوريون بالمقاعد وهزموا عشرات الديمقراطيين في المجلس. أما الديمقراطيون فهم يعارضون هذه التأكيدات بشدة، ويقولون إن الجمهوريين وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يقوده حاليا الحزب الجمهوري هم من أعاقوا التقدم في مجال المساعدات ضد الأوبئة وغيرها من القضايا. بفوزها تمكنت بيلوسي من التغلب على تذمر بعض الديمقراطيين في المجلس بشأن عمرها والفارق الضئيل على الجمهوريين بعد انتخابات تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الغياب بسبب فيروس كورونا، ومع وفاة عضو الكونغرس المنتخب عن لويزيانا بسبب مضاعفات كوفيد-19 الأسبوع الماضي قبل أيام من تأديته اليمين الدستورية، يترك هذا الديمقراطيين مع واحدة من أضعف أغلبية في مجلس النواب في العقود الأخيرة، مع وجود شاغرين 2 فقط. بيلوسي التي عانت من بعض الانشقاقات الديمقراطية خلال عرضها الأخير لحشد الدعم لم تواجه تهديداً حقيقياً على منصبها من قبل أي خصم، فنالت استحسان الديمقراطيين لقيادتها معارضتهم للرئيس دونالد ترامب، مما ساعد إلى حد كبير في إبقاء المعتدلين والتقدميين في حزبها موحدين. وفي سعيها للاحتفاظ بمنصبها، تعرضت بيلوسي للانتقاد من قبل عدد قليل من المشرعين التقدميين أو الأعضاء المنتخبين، لكن هؤلاء صوتوا لصالحها يوم الأحد الماضي. لا يمكن التغاضي عن مسألة عمر بيلوسي، فهي تبلغ 80 عاماً، وهناك العديد من الأعضاء الطموحين الأصغر سناً الذين يعارضون فكرة احتفاظ كبار القادة بوظائفهم، كما أن الديمقراطيون كانوا غاضبين بعد يوم الانتخابات، إذ توقع الكثير منهم أن تتم إضافة مقاعد للحزب في مجلس النواب، لكنهم بدلاً من ذلك شهدوا خسارة عشرات من شاغلي المناصب دون هزيمة ممثل واحد عن الحزب الجمهوري. كان المشهد في الكونغرس مختلفاً هذه المرة، خاصة أنه التصويت الأول للكونغرس الجديد في ظل الإرشادات والإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد-19. كان هناك ارتداء للكمامات على نطاق واسع وتواجد لعدد أقل بكثير من المشرعين والضيوف، وهي صورة لم يكن من الممكن تصورها عندما باشر الكونغرس الأخير أعماله قبل عامين حين لم يكن الوباء قد انتشر بعد. وفور الإعلان عن النتيجة النهائية، رحب الديمقراطيون ببيلوسي ترحيبا حارا، في حين كان الجانب الجمهوري من المجلس شبه فارغ، واستغرق التصويت أكثر من ساعتين ونصف، وهي فترة طويلة بشكل غير اعتيادي، إذ تم تقسيم المشرعين إلى مجموعات صغيرة بسبب قواعد التباعد الاجتماعي ولتقليل المخاطر الصحية خلال جائحة فيروس كورونا. حصول بيلوسي على فترة رابعة كرئيسة لمجلس النواب يمثل فصلاً جديداً في مسيرتها السياسية التي استمرت قرابة 50 عاماً مع الديمقراطيين، وربما يكون هذا أكبر تحد لها حتى الآن. ومع اقتراب كامالا هاريس من أن تصبح أول نائبة رئيس في البلاد، لم تعد بيلوسي قادرة على لبس عباءة أقوى امرأة في السياسة الأمريكية، لكنها بكل تأكيد ستلعب دوراً هاماً في دفع أجندة الرئيس الجديد جو بايدن، وهي الآن لا تملك أي وقت لتضيعه، خاصة أنها تتولى مسؤولية أغلبية متقلصة في مجلس النواب. طبعا سيكون أمامها تحديات كبيرة للغاية خلال الفترة القادمة، ونحن نتحدث عن وباء، يعني أصبحنا نتجاوز الآن أكثر من 20 مليون مصاب بفيروس كورونا، أكثر من 350 ألف وفاة، فهذا معناه أنه هذه كارثة صحية، ولابد من أنه طريقة للتعامل معها. وهي قالت في كلمتها أنه مهمتنا الأساسية ستكون التعامل مع هذا الوباء والانتصار عليه، ووعدت بتحقيق ذلك. ولكن طبعا الكلام والوعود سهلة في مواجهة وباء ينتشر كالنار في الهشيم كما يقال. سيكون هناك صعوبات كبيرة بالنسبة للتعامل معه في المرحلة القادمة، لكن ليس هو التحدي الوحيد. مشاكل قوانين، يعني مسألة أنهم يعطوا أموال جديدة أو باكيج جديدة لمساعدة الأضرار أو المضارين بالفيروس ستكون مهمة صعبة. مسألة الضرائب، مسألة حتى بالنسبة لمجلس الشيوخ، هو أيضا يحتاجون مجلس الشيوخ بأغلبية ديمقراطية، هذا سيرتبط طبعا بنتيجة انتخابات ولاية جورجيا، وسنرى إن كان ذلك سيتحقق لهم، لكنه بالتأكيد سيساعدهم إلى حد بعيد. وسيكون هناك معارضة جمهورية في كل شيء، وهذا شيء متوقع ومنتظر، أنا أذكر أنه ميتش ماكونيل عندما كان باراك أوباما رئيسا انتخب رئيسا قال أنه المهمة الأهم للجمهوريين في الكونغرس وهو كان زعيما للأغلبية الجمهورية هي في مجلس الشيوخ قال أنه المهمة الأولى لنا ستكون هي أن يكون باراك أوباما رئيسا لفترة واحدة. هذا هو الأسلوب أو المنطق الذي يتعامل به الجمهوريون، والمعارضة عموما هي تريد أن يكون الرئيس لفترة واحدة، لكن أحيانا يترجم ذلك إلى إعاقة عمله ومنعه من تحقيق إنجازات حقيقية من الممكن أن يستخدمها في إعادة انتخابه. وهذه هي المشكلة، أنهم بذلك يريدون ربما تعطيل أجندته، تعطيل ما يريد تحقيقه. وحتى في جلسة التصويت على نانسي بيلوسي كان حديث كيفن مكارثي زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس لم يكن توافقيا بالمرة. هذا كان مؤشر على المرحلة القادمة كيف ستكون وكيف سيتصرف الجمهوريون، وبالتالي رد الفعل الديمقراطي كيف سيكون. أنا أتصور أنه هذه مرحلة ستكون معقدة للغاية في التعامل مع القضايا القادمة، وما إذا كانت نانسي بيلوسي ومعها الأغلبية الضئيلة من الديمقراطيين ستكون قادرة على التغلب على المعارضة الجمهورية. ربما يحاولون استدراج أو دعوة بعض الجمهوريين التوافقيين أو المعتدلين للانضمام إليهم في بعض القضايا، ولكن تجربة الفترة الماضية الحقيقة الأعوام الماضية ليست مبشرة بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه كانت دائما الأقلية منقسمة عن الأغلبية، وكان هناك دائما تصويت حزبي بالأساس وليس بناء على القضايا. كل أعضاء حزب يصوتون بناء على ما يقرره الحزب. هذا يعني شيء يعني الأغلبية عادة تفعل ذلك، ولكن كان دائما هناك أصوات معتدلة عاقلة تحاول الوصول إلى توافقات. تظل يعني هذه الأقلية أو المجموعة أصبحت تقل تدريجيا في وسط انقسام حاد داخل المجتمع عموما وداخل الكونغرس وما بين الحزبين. هذا ظهر في الانتخابات الماضية وسيظهر في الانتخابات القادمة. سيتشجع الجمهوريون لأنهم يعلمون تماما أنه الانتخابات النصفية، لأنه الانتخابات في مجلس النواب تأتي بعد كل عامين، وستكون الانتخابات القادمة انتخابات نصفية أي في نصف مدة الرئيس. وعادة الحزب الذي يمتلك البيت الأبيض يخسر أصوات ويخسر مقاعد في انتخابات الكونغرس، وبالتالي الجمهوريون وهم بالفعل قريبون من تحقيق الأغلبية الآن سيتشجعون للمزيد من المناورات والتحدي، لأنهم يعتقدون الآن أن لديهم فرصة حقيقية للحصول على الأغلبية في الانتخابات النصفية القادمة. وطبعا لا يمكن الحكم عليها الآن ماذا سيحدث، ولكن أنا أتحدث بتجربة تاريخية عموما إنه هذا ما نراه في الانتخابات النصفية، أن الجمهوريين ربما تكون لديهم فرصة أكبر، وهذا ما سنراه إن كان سيتحقق. عموما المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المنازعات السياسية، الكثير من الخصومات، الكثير من الصراعات، خصوصا أن دونالد ترامب لن يختفي تماما من الساحة، وسيظل يردد دائما أنه خسر الانتخابات بالتزوير وأنها سرقت منه. وهناك عدد من الجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ سيكون لديهم دائما الاستعداد أنهم يؤيدوه في هذه المزاعم، وهذا سيخلق حساسيات أكبر ما بين الحزبين ومشاكل أكبر في تمرير أي قرارات أو قوانين. منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي هو الوظيفة الوحيدة في الكونغرس الواردة بالتفصيل في دستور الولايات المتحدة، وهي الوظيفة الثانية في ترتيب الرئاسة بعد نائب الرئيس. ويتمتع حزب الأغلبية في مجلس النواب بسيطرة غير مقيدة على العملية التشريعية في الولايات المتحدة. لا شك بأن أكبر وأهم لحظات بيلوسي كانت تصفيقتها الساخرة خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب عن حالة الاتحاد بعد شهر واحد من توليها لمنصبها، إذ تحولت التصفيقة الساخرة إلى رسوم متحركة وحظيت بشعبية كبيرة على نطاق عالمي. كما أن أحد أكثر لحظات بيلوسي إثارة للجدل كان تمزيقها لخطاب ترامب أمام كاميرات التلفزيون، إذ اتهمت بيلوسي وقتها بعدم احترام الرئيس، لكنها دافعت عما فعلته لاحقاً واصفة خطاب ترامب بأنه بيان من الأكاذيب. بيلوسي التي تتمتع بقدرة لا مثيل لها في منع حزبها من الانقسام، سيتعين عليها الاستمرار في القيام بهذه المهمة مع هامش ضئيل للخطأ في حال أرادت مساعدة جو بايدن في الحصول على بداية ناجحة لإدارته الجديدة. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم للاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.